ثم أخر له سيدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقال أخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود وأحمده بتلك المحبة. شوفوا الحرص، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يحب يعني كيف لا يحب يعني. قال ثم فأنطلق فأعود فأفعل ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سيدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب سبحانه وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. اللهم إنا نشهدك أن نقول لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يصلي على نبينا صلاة